لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. المشرع اليوم إن شاء الله تبارك تعالى في الباب الثاني من القسم الرابع، وذكرنا أنه القسم الرابع يتكلم على إذا كان علم الأصول ككل بيبين لنا كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، فالقسمة المنطقية كده أنها بتديني أربع أقسام، ساعات بيدمجوا بعضهم في بعض، قسم في آخر يبقوا ثلاثة، لكن في قسم يعرفني إيه هي الأحكام الشرعية، إيه هي الأدلة، كيفية الاستنباط، دول كده ثلاث أقسام. القسم الرابع حال المستفيد وهو المجتهد، وبيلحق به الفتية والتقليد. تكلمنا على الاجتهاد وشروطه وعلى بعض الأمور اللي بتواجه المجتهد، سواء يعني مسائل إضافية على إنه يبقى أمامه خطاب أو نص بيستنبط منه حكم، وهي مسألة التعارض، فدي يعني أمر بيلحق بهذا الباب وهو متمم لباب كيفية الاستنباط الأحكام من الأدلة. بيجي معانا باب الفتية والتقليد، طبعا باب له فروع كتير قوي، لكن هو ذكره هنا مختصرا، واحنا هنسير على نفس الاختصار اللي هو اختصره، بحيث ان احنا بإذن الله تبارك تعالى في هذه المرة والمرة القادمة ننهي الكتاب، ويبقى ان شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى نشوف هنشتغل ايه بإذن الله. هشوف حاضر. يقول الباب الثاني الفتية والتقليد. من كان من غير أهل الاجتهاد ووقعت له المسألة، يبقى أنا عندي الناس زي ما هنلاقي في الكتاب ده وزي ما قلنا قبل كده، إما مجتهد وإما مقلد. دي القسمة الثنائية، عند التأمل حلاقيها عمرها ما كانت ثنائية، هي ممكن تكون ثنائية في كل مسألة، ده مظبوط كده، لكن المشكلة ان البعض اعتبرها قسمة ثنائية في الدين كله، اما مجتهد في الدين كله واما يبقى مقلد ايه في الدين كله. واحنا رجحنا انه الاجتهاد يتجزأ على الابواب، بل على المسائل ان تصور، يعني ان تصور ان حد هيبقى متقن لمسألة واحدة خلاص يبقى مجتهد فيها، لكن إن كان ده نادر شوية، عشان كده قالوا أنه ينقسم على الإيه؟ على الأبواب. فهنا الكلام ده يمشي على كل المذاهب في المسألة، اللي عنده أن الناس يعني إما مجتهد في الدين كله وإما مجتهد وإما مقلد في الدين كله، كلمة أهل الاجتهاد دي هنصرف ذهنه إلى واحد منهما، كويس؟ احنا هنا بنقول من كان من غير أهل الاجتهاد، بناء على اللي احنا قلنا ان الاجتهاد يتجزأ، يبقى انه في المسألة التي وقعت له ليس لديه قول، ليس لديه معرفة، ليس لديه شيء يظنه ظنا راجحا ان هذا هو حكم الله في المسألة. وصلنا لده ازاي؟ اما انه مجتهد مطلق نظر في الأدلة فاستنبط، وإما إنه طالب علم أتقن أقوال المجتهدين في هذه المسألة وأدلتهم، وعرف أنهم مجمعين فخلاص خد بإجماعهم، أو عرف أنهم مختلفين واطمأنت نفسه بما تعلموا من آليات إلى قول ما، يبقى ده يلزم. يبقى حتة بقى اللي هو المنزلة الوسطى دي، وهو في الكتاب بيميل إليها، هيقولها في الآخر يعني، لكن عموما كلمة من كان مغير أهل الاجتهاد تشمل حسب كل واحد ومذهبه في تعريف أهل الاجتهاد. ووقعت له المسألة فاحتاج إلى معرفة حكمها، فالفرض عليه أن يسأل عنها من يعلم أو من يستطيع أن يعلم. يعني ممكن تبقى نازلة جديدة هنسأل برضو أهل العلم هم مش عارفين لكن هيجتهدوا، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أعلمه بالحكم فاطمأن قلبه إلى صحة ما يقول، فعليه أن يعمل به اتباعا لقوله وتقليدا له. يبقى هنا الأحاديث والآثار الواردة في استفتاء القلب أو طمأنينة القلب بالإجماع غير مقدمة على الدليل وغير مقدمة على سؤال أهل العلم، ولكنها معضضة لسؤال أهل العلم. إزاي؟ أقول دايما المثال المشابه جدا وتنطبق عليه تقريبا كل الأحكام هي هي مثال الناس مع من يعرف الطب. وحذرنا كتير من ان ايه، مش شرط لما اجيب لك مثال ويبقى حلو وتقتنع بيه ان يكون قابل للتطبيق في كل حاجة، لكن هنا احنا وجدنا ان المثال بتاع الطب ده مثال فعلا يعني يكاد ينطبق على كل فروع مسألة الاجتهاد والايه والتقليد والافتاء. كل الناس عارفين ان في حاجات خارج حدود قدرة البشر وفي حاجات البشر يعلمونها ولكن من يتعلم الطب هو الذي يعلمها، وان بتوع الطب دول عندنا درجات لغايه ما اوصل لحد بتاع ابحاث عنده يعني فريق بحثي شغال في معمل ابحاث عنده مرضى بيختبر عليهم، وفي حد ما عندوش الادوات دي، طالب بيجيب امتياز كل سنه في كليه الطب بس ما عندوش الادوات دي، فما عندوش ادوات الايه البحث، لا يملك الا اللي بيقراه في الكتب يطبقه، ما لانه هو ليس عنده ادوات انه ايه انه يجيب مرضى ويختبر، اولا يعمل ابحاث على الدواء وعلى المرض، وبعدين اذا غلب على ظن في دواء معين يجيب مرضى متطوعين، دي بتتاح للبعض ولا تتاح لايه، يبقى عندي في باحثين وفي اطباء، والاطباء دول حتى درجات في المهاره والاتقان، وعندي الطالب الطب، وعندي حتى اللي عنده ثقافه طبيه عامه. ما ينفعش اجي لحد واقول له ان الجهل مفيد وان اي معلومه بيعرفها هتضره او ما يستعملهاش. يعني انت المريض اللي عنده ثقافه طبيه جيده لما بيروح للطبيب بيعرف يقول له الدواء ده جالي منه حساسيه قبل كده، طب الدواء ده ضروري ولا ممكن يعني هو استحمل وخلاص، طب بتعرف تسال اسئله مفيده لك، غير اللي هو ما يعرفش حاجه خالص هياخد روشته زي ما هي يروح للصيدلي. ماشي، المريض اللي عنده شويه ثقافه طبيه هيعرف بعد ما ياخد الروشته يراجع على الصيدلي لاحسن يغلط في الايه في الهجاء بتاع اسم مرض بتاع اسم دواء. فاذا حسب درجات الناس في العلم بيتعاملوا. طيب هو الراجل بقى اللي هو مش طبيب، الراجل اللي هو لا يدرك اي شيء عن الطب، او اللي هو عنده شويه ثقافه طبيه، او طالب كليه الطب، او طبيب امتياز لسه صغير، ما بيقدرش برضه في النهايه يبقى يختار يروح لمين، بيقدر يختار بيعمل ايه يعني، بيبذل وسعه، بيسال الثقات الذين من العاده الا تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، مين الامهر هنا؟ يسأل أطباء اللي في معارفه مثلا حتى لو كانوا صغيرين عن مين أمهر واحد في الباب ده، لو احتاج ان هو يروح لإيه لأمهر واحد. يعني هتلاقي أحكام الاجتهاد والتقليد موجودة في هذا الباب، كل واحد حسب درجة علمه بيقدر ينظر فيما قرره حتى اللي أعلم منه، بالذات لو اختلفوا. يعني لو هو طبيب كبير جدا لكن مريض في تخصص غير تخصص، وراح لاتنين زملاته في التخصص بقى اللي هو مريض بيه واختلف كلامهم، بيقدر عنده بقى هو عنده ادوات يقدر ايه يميل الى احدهم، ولو مال اكيد هيعمل اللي هو مال اليه. يعني هو اقتنع ان الطبيب ده كان دقيق في تشخيصه، فعلا شاف اللي التاني ما شافوش، او انه عموما الطبيب ده راجل بيعرف يعني يتعامل مع الفحوصات جيدا وبيقراها كويس وبيشخص بناء عليها، التاني مش قوي وهكذا. فالمهم المسألة كل اللي الناس بتعيشه في باب زي باب الطب هو ده المطلوب، مش مطلوب ان احنا نخلي حد نقول له ان الجهل مفيد، ولا نقول له حتى العلم اللي انت بتاخده مش هيفيدك. يعني ما هو الاثنين بيحصلين بعض. انا بقول له العلم اللي انت بتاخده بيخليك اكثر بصيرة، بتحتاج اللي اعلى منك لكن بتبقى فاهم هو بيقول لك ايه. لا بيبقى لا في حاجات يعني بسيطة جدا، يعني ممكن يفرق جدا برضو اللي يعرفها من اللي ما يعرفهاش. مثلا لو اعشاب طبية غاية ما حاجة، مثلا لكن المشروب ده لازم يتاخد، لازم يكون مشروب ساخن، ساعات يبقى العلة انه ما بيفرز عصارته في درجة حرارة عالية، فانا ممكن احضره ساخن واشربه ايه بارد. وساعات لا، هو مش عايز فيه التهاب، ما في حاجة ما هتتأثر بالحرارة، ولكن لما تشرب اشرب مشروبات ايه باردة. يعني حتى يبقى لازم وانت بتشرب يبقى لازم وانت تعطى ايه بارد. يعني هل انا ساعة التحضير هي ساعة الشرب الاتنين زي بعض؟ العلة ايه؟ لو انا فاهم العلم اللي هو بيقوله لي هقدر اظبط نفسي، اعمل ابقى عندي مرونه اكثر من اللي هو لا والله الدكتور قال لي بارد اعمله على البارد، مع ان هو مش هيطلع العصاره اللي فيه على البارد مثلا، او العكس او كذا. مشهور طبعا دايما ايه الاطباء بينصحوا كدواء مساعد، وهو مساعد بنسبه قليله قوي بالمناسبه، يعني في مرض الضغط بالكركديه ماشي. ما حد يعني برضو ساعات بعض الناس والإخوة مش عارف ليه بيبقى لهم كده عاطفة ناحية الأعشاب دي حاجة كويسة، كأن بيبقى فيه ساعات نصائح فعلا خيانة للأمانة. أنا واحد مريض ضغط وضغطه عالي جدا، لو شرب برميل كركديه مش هيعمل له حاجة. طب ده قبل ما يخترعوا أدوية الضغط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كانش عنده دواء، كانوا الناس اللي بيجي لها الضغط ده بتموت بيه او ايا ما يكن. الان الدواء موجود وانت مصمم تقول له ايه سيبك واشرب كركديه، لا يبقى اللي قال كده ده متجني. لكن لو قلنا هو بيقول لك اشرب كركديه عشان تقلل الضغط بس يكون بارد، ده يعني اغليه وبعدين اتلجه. معظم الناس بتعمل كده صح؟ ده خطأ. هو بيقول لك بارد يعني مستخلص على البارد، يعني تنقعه. ليه؟ ان سبحان الله مادة الكركديه، نبات الكركديه فيه مادتين، واحدة بتقلل الضغط وواحدة بتعلي الضغط، بالغليان الاتنين بينزلوا فيتعادلان، يبقى ملوش علاقة بالضغط وممكن كمان يبقى بيعلي. طب بالنقع بتيجي اللي بتوطي بس، التانية بايه ما بتنزلش من. كويس، يبقى ما بتجي اللي بتوطي بس، يبقى بعد ما تحضره على البارد وتشيل منه ان نبات الكركديه عايز تشربه سخن سخن، عايز تشربه بارد زي ما هو اشربه بارد زي ما هو. لكن هنا العلة ايه؟ انت تشرب منقوع الكركديه لو عايز تقلل الضغط، مش تشرب كركديه مغلي، او مش تغلى الكركديه وبعدين تتلجه. يبقى يقول لك حاجات بسيطة جدا، انت كل ما تبقى اكثر علما كل ما تبقى ايه بتعرف حتى تفهم اللي انت رحت استشرته وقال لك ده. خلاصة الكلام ايه في المسألة؟ يبقى انا عندي حد من اهل الاجتهاد وحد هيبقى فرضه ان يسأل، ما هيش قسمة ثنائية حادة كده، ده يعني مدى واسع جدا. لكن في النهاية في واحد وصل ان يبقى له قول، واحد ما قدموش غير انه يسأل. ومع هذا كل معلومة اضافية هيعرفها عن الدليل، عن الدلالة في هذا الدليل عن كذا، هتقربه ان يكون اكثر اطمئنانا للكلام اللي بيقال، وهتخليه يدرك لما اللي قدام منه يخطئ. إما للانحراف وإما خطأ غير مقصود. أنت لما يبقى مريض عندك شوية ثقافة وبعدين خدت الدواء من الصيدلي, الدكتور كتب لك الدواء وخدته بالصيدلي ورحت وبتقرأ النشرة الداخلية لقيت الدواء ما بيتعاملش مع حالتك خالص, تكتشف أخطاء ساعات بتؤدي إلى الوفاة. فروق في الهجاء بين دواء ودواء, واحد كاتبين له دواء فيتامينات يتشابه مع دواء بيكسر كرات الدم الحمراء, دي قصة حقيقية يعني. هو خد الدواء, هو بقى ايه مقلد اللي هو التقليد, خد الدواء صحته بتتدهور, يا عم الحاج روح للدكتور قول له الدواء ما جابش نتيجة, يقول للدكتور قال الاستشارة بعد اسبوعين, قبل ما يجي الاسبوعين كان مات. والخطأ كان من ايه مشترك بين الطبيب والصيدلي, الطبيب كاتب هجاء مش باين قوي والصيدلي اقرب حاجة لها جاء دواء تاني. طب الشاهد ايه؟ انه ادنى درجة من العلم ممكن تكتشف بها اخطاء من هو اعلم منك, او تتقي لما يحصل انحراف زي ما بيحصل بقى ده, حد يضغط عليه الغرب مش عارف ايه عايزين يطلعوا كل الناس مؤمنين عايزين, فبجد حد ممكن يكون عالم او يظن به العلم يقول كلام مخالف تماما للأدلة. ادنى درجة عندي من معرفة الادلة ومعرفة الكتاب والسنة تجعل الناس في عصمة من ان يتبعوا زلة الايه العالم. وده كلام طبعا قلناه كتير ودندلنا حوله كتير, مشروعنا الاصلاحي مضار على ان احنا قدر الامكان نرفع الناس من درجة التقليد التي هم عليها الى اعلى درجة اتباع ممكنة. يقول لك لم تخرجوا عن التقليد, طب ماشي, ما انا قلت لك في الاخر انت لو هنتكلم بقى بالورقه والقلم حتى الائمه الكبار لم يخرجوا عن التقليد, انه احتاج يقلد في ايه مساله لغويه, احتاج يقلد في ما في تصحيح حديث لو هو متقن لهذا العلم, احتاج يقلد في الرجال. ولو قلت لي لا والله احنا امامنا كما ده مجتهد في اللغه ومجتهد في الرجال ومجتهد في الحديث ومجتهد في الفقه, خلاص يعني ده يعني حاجة فلتة في الزمان كله, لكن هتبقى كل الأمة بعد كده ايه مقلدة. اقول احنا القضية ان كل من يطيق درجة من الفهم نقول له اياك ان ترضى بدونها, ما تنزلش عنها, ونحاول نوفر البرامج العلمية اللي تخلي الناس تفهم كده. يعني لما بنيجي نقول يعني الناس داخلة على رمضان وعلمهم فقه الصيام, يا اخي قول واحد مش لازم في كل مساله تقول له والمثل اختلف العلماء في الحقن على كذا قوله. لو افترضنا انك هتعلمه قول واحد, علمه قول واحد بدليله, هتاخد كتاب من اللي فيه قول بدليل وتلتزم بالكتاب وتقول هذا ما يقوله فلان, بس فهم الراجل القائل. هتقول قولك والله وإيه المانع, ما بقولك انت ردنا على دي كتير, انت هتخرج الناس من اتباع الأئمة الى اتباعك يا سيدي. لا, ما انا في الاخر كطويل بعلم التزمت الا اخرج عن اقوال الأئمة, فانا في النهاية حتى لو قلت اللي بقوله فانا في الاخر هو قول هو احد اقوال, بس ده اللي هعرف اشرحه له واللي هعرف اقنعه بيه واللي انا مقتنع بدلالاتي, ويبقى الراجل بيعبد الله على بصير. طبعا اكيد بيحصل انحرافات ان البعض يرتدي ثوب ليس بثوبه, كل حاجة فيها يبقى الخطأ على من يفعل هذا, ماشي. المهم يقول هذه المقدمة تتضمن امرين نعقد لكل منهما فصل. الاول تبليغ المجتهد الحكم الى السائل, وهذا الابلاغ هو الافتاء. ما اللي كنا بنقوله في الفصل في الباب اللي فات ايه كان ان المجتهد يستنبط الحكم لنفسه او عشان يدونه في كتاب, فما يبقى بيقول حكم عام مجرد عن الوقائع, فبيقول لي الصلاة اركانها كذا واجباتها كذا الوضوء نواقضه كذا. بعض هذه الاشياء لما بيجي حد يسأل هو الحكم زي ما هو ما اختلفش, وبعضها لا هو الحكم فيه احوال لو كان كذا يبقى كذا ولو كان كذا يبقى كذا وكذا. الحكم القضائي كما السارق لو سرق أكثر من ربع دينار يبقى تقطع يده، لو أقل يبقى فيه التعزير. أنا قدامي القضية حاجة من اتنين، يا هو سرق يا مش هيبقى على الحاجتين. دور القاضي يعمل ايه؟ يحدد أنه حال فيهم، ومن ثم يقول الحكم في القضية دي إقامة الحد. القضية اللي بعدها سرقة برضو لا دي ايه؟ تعزير. ليه؟ لأنه طبق الحكم على الواقع. يبقى الفرق بين الاجتهاد والإفتاء ان الإفتاء بنبلغ الحكم إلى سائل بعينه. يبقى أولا فيها عملية الإبلاغ، وحنراعي بقى لو الحكم عام منطبق على جميع السائلين غير مرتبط بأحوال خاصة فهو الإفتاء انه يبلغه الحكم. طب لو انه الحكم فيه أحوال بيبقى الإفتاء انه يعرف الواقع ويعرف الحال المسؤول عنها يناسبها انه حكم، لان انا عندي فيه سرقة فيها إقامة حد وسرقة ما فيهاش على سبيل المثال، فيقول دي اللي فيها او دي اللي ما فيهاش، دي اللي ربع دينار ودي اللي مش ربع دينار، ويقوم مبلغ في الاخر الحكم الفتوى للسائل او الحكم القضائي في القضية. يبقى احنا قلنا انا عندي الحكم القضائي زيه زي الايه الفتوى، من جهة انه اسقاط حكم على اسقاط حكم شرعي على واقع. فلذلك انا الافتاء تبليغ المجتهد الحكم الى السائل. ولو تلاحظ احنا في كتب الاصول عندنا اللي بيستنبط الحكم مجتهد، والمفتي كمان ايه مجتهد. طبعا على شروط الاجتهاد اللي بيقولوها تتعذر حياة الأمة على ما نقوله نحن. والله ماشي، انت الاجتهاد يتجزأ، فكما تجزأ في الاستنباط يتجزأ في الايه. فانا يهم الراجل اللي بيسأل في مسألة يكون عارف الحكم ومتقن له حتى ولو بتقليد. والتقليد قلنا ايه درجات، ويكون يقدر ينقح المناط اللي امامه، يحقق المناط اللي امامه في السؤال الايه اللي بيتسأل. انه انا والله وذلك اخوة كتير بتنقل سؤال في باب الطلاق يقول لك واحد سألني كذا، بنخاف نجاوبه عشان تاني مرة واحد هيسأله هيقوم مجاوبه مباشر. الله ما انت هتحجر عليه. ليه؟ احنا بنقول الاجتهاد يتجزأ، بس في جزء ملكة لازم اطمن انه موجود، وفي جزء اتقان للباب ده بكل فروعه. فاذا ما يجي يقولك والله لو دي فتوى خلي صاحب المسألة يسأل، انا حاولك اسأله عن نيته، هتسأله عن نيته هيرجع لك يقولك قصدي طلاق، لا مش قصدي، طب الفتوى انها كفرت يمين. المشكلة دي هو الاخ الوسيط ده هيسأل مرة واحدة في حياته ومشيها بعد كده طول عمره ايه المشكلة انه إذا لو إنه أتقن هذا الباب ماشي، لكن إذا لم يتقنه ما تبقاش وسيط في فتوى بهذه الخطورة وفيها سؤال وتفصيل. خلي وصله إزاي يسأل. فالمهم هنا إن إحنا بنقول لازم الكلام اللي في كتب الأصول إن اللي بيستنبط الحكم يبقى مجتهد، ومن يفتي الناس يبقى ايه مجتهد، مع شروط اللي ذهبوا الى تصعيب شروط الاجتهاد ولم يقولوا بتجزؤه، او قالوا بتجزؤه يعني بدرجة انه لا مش المسائل ولا ابواب، بيجد معضلة في الايه. طب انت قلت لي في الاجتهاد الائمة الاربعة، او رحت واخد طبقة كبار تلاميذهم، او طب في الافتاء بقى. فبدأوا يتكلموا على درجة من درجات الافتاء بيسموها نقل الحكم. طيب ما انت برضو في الاخر يعني بعد ما اشترطت الاجتهاد رجعت ايه خففت جدا شروطه، فكنا من الاولى من على الاقل في باب الايه، بل انه في باب الافتاء بقى ساعات يفتحوا باب للتشهي، تيجي تساله عن المساله وهو بيدرس الفقه، هو حنفي لا يعرف، طب شافعي برضه ملوش دعوه، هو القول اللي في المذهب معتمد المذهب، يجي بقى ساعه الافتاء يقول والله لو مذهب الشافعيه شديد على الناس اخد لهم من اي مذهب، ده دي رخصه قالها بعض العلماء في انه لا يلزم دائما ان يفتي بمعتمد مذهبه اذا وجد ان هذا يعسر على الناس. فبدات تبقى باب يعسر، يعني هم يعني بدون قيود ان لا يعسر او لا يعسر، بصفه عامه باب الفتوى ينقي. يبقى عمال برضو دي احد المشاكل او احد التناقضات الاخرى، يبقى انت في باب الفقه اهدرت قيمه الدليل او اخرتها قوي وعليت قوي من شأن التقليد وخليت الناس تبقى مقلقة عشان الأقوال تبقى منضبطة ومحكمة وإنه يبقى كلها خاضعة لنفس القواعد. طب وبعدين عند العمل بينقي براحته. طب اللي هو القواعد المنضبطة دي فادتك في إيه بقى؟ لا شيء. طيب المهم إنه عملية الإفتاء هي على قول من يبالغ في شروط الاجتهاد عنده مشكلة، لان هو بيقول المفتي لازم يكون ايه؟ مجتهد. اللي بيجزأ يعني اللي بيجزأها مشكلته قال، لكن عموما بصفة عامة فعلا بيحصل نوع من درجات القبول بان من يفتي من ينقل الحكم للناس يكون بشروط مخففة، بالذات في المسائل اللي واقع السائل غير مؤثر في الايه؟ في الفتوى، يبقى كانه حين الكلام زي ما هو بالضبط في الايه؟ في الكتب. والثاني عمل السائل بالحكم لمجرد قول العالم وتسليما لفتياه، وذلك هو التقليد. يبقى عندنا فصلين في هذا الباب. الفصل الاول الفتيا. تعريف الافتاء، الافتاء هو الاخبار بحكم الله تعالى عن دليل لمن سأل عنه في امر نازل. والحكم الافتاء من علم الحكم فاستفتي فيه وجب عليه بيانه، لقول الله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بالجام النار. يبقى إذن الإفتاء واجب لمن يعرف الفتوى. طب هل يجوز أخذ الأجرة على شيء واجب؟ لا يجوز. يبقى لا يجوز أخذ الأجرة على الإيه؟ على الإفتاء ولا على الصلاة ولا على تعليم القرآن، كل ده لا يجوز أخذ الايه؟ الأجرة عليه. ولكن دي الحتة ده دايما ياخد يسأل فيها، من استقطع وقتا ليكون متاحا لأي شيء من هذا، قلنا له تعالى احنا هنعينك مفتي. يعني ايه هنعينك مفتي؟ يعني انت هتقعد في المسجد او هتقعد في مكتبك، المهم منقطع لمن يأتي ايه؟ يسألك. او ده هنعينه قاضي، او ده هنعينه امام للصلاة، فهو ملتزم يجي وقت الصلاة، جاز اخذ الاجرة على الوقت المستقطع. طب امتى بقى هيبقى حرام؟ حضرتك في وسيلة مواصلات وحد جنبك بيقول لك عندي سؤال، تقول له لا الفتوى بفلوس، او حد يقول لك اقرئني هذه الصورة، تقول له لا انا معلم قرآن وباخد في الحصة قد كده. كويس. يبقى اذا كل هذه الاعمال ان جاز اخذ الاجرة عليها فسيجوز من باب الايه؟ استقطاع الوقت. طبعا هل الافضل عدم اخذ الاجرة؟ بلا شك. كل الحاجات دي اللي يقدر يأديها تطوعا، يبقى هو أمامه نوعين من الأجر. قروش قليلة مهما كثرت هتبقى قروش قليلة، أو ثواب عند الله. فلو عنده خيار ياخد أجر وثواب بلا شك ده هيكون إيه؟ أفضل له. لكن هل يجوز أن يأخذ أموال؟ بالذات لو أنه بالفعل انقطع لهذا. طب إذا جماعة المسلمين أن أهل الحي بيختاروا إمام لمسجدهم، بيختاروا مؤذن لمسجدهم، بقى الدولة الإسلامية الجماعة من المسلمين في سواء في نطاق ضيق أو واسع بيختاروا من يقوم بفروض الكفاية. أيضا إذا وجدوا المتطوع الصالح للمهمة كان تقديمه أولى، بالذات في العبادات زي الصلاة والأذان. فإن لم يجدوا وفرغوا أحدهم فمقابل راتب يعطونه له جاز هذا التصرف منهم وحل له أخذ هذا الإيه؟ العوض. قد يكون يعني كأنه أخرج منه صورة إبلاغ الحكم، لكنها داخلة فيها الأمر. يقول ولا يجب عليه الإفتاء إلا بشروط. الأول أن يكون عالما بالحكم أو متمكنا من تحصيل العلم به بيسر. الثاني أن تكون المسألة قد وقعت، فإن لم تكن وقعت لم يلزمه الجواب إلا إن كان في المسألة نص معلوم. الراجل بيسأل عن حكم تعلمه إياه، حكم أجرة خطيب المكافأة نفس الوضع، هو بيلتزم يجي المسجد دوت خصيصا عشان هو عين إيه خطيب مكافأة، جاز نظير هذا الوقت. طب هو كمكلف يقدر يصلي في أي مسجد آخر، دخل بقى هو مسجد قدرا عشان يبقى مأموم، الإمام تأخر قال اطلع اخطب، قال لا يبقى هاخد الايه لا يجوز حينئذ، لأنه هو موجود في المسجد جاي يصلي لا يجوز. الرابع من شروط وجوب الإفتاء ألا يغلب على ظنه أن المستفتي يريد اتخاذ الفتية حجة له على باطل هذا، وأن ملاحظة الأمرين الأخيرين أمر زائد على الاجتهاد، لكن ملاحظتهما لابد منها لوقوع الإفتاء موقعه. حقيقة عمل المفتي، يقول عمل المفتي يتألف من عنصرين. الألف المفتي هنا للعهد ولا للجنس؟ للجنس، كل من يتعرض للإيه؟ لأن احنا بيكثر في كلامنا استعمال المفتي الأل العهد، اللي هو مفتي البلد اللي انت فيها، تقول المفتي اعلن رؤية رمضان، المفتي اعلن كذا، فممكن تصدق لا المقصود قال الايه الجنس. عمل المفتي يتألف من عنصرين، الاول الوصول الى معرفة الحكم المجرد اي المبدأ العام المستخلص من الادلة، وده اللي بنسميه الحكم، ويصل الى ذلك بمعرفة توفيق النقول وفهم دلالاتها وبالاجتهاد القياسي او الاستدلالي او غيرهما كما تقدم في الابواب السابقة. الثاني التطبيق على الواقع، فإذا علم المفتي الحكم المجرد نزله على حال السائل وظروف مسألته، ويكون ذلك بأن يعلم الحالة المسؤول عنها حتى كأنه يشاهدها ويحب بها بالاستفصال عنها من السائل نفسه ومن غيره إن لزم، ويستوضح من القرائن المحتفة، فإن حصرت لديه الصورة الكاملة للواقعة عارف من تفاصيل الصورة ما له تأثير في الحكم وما لا تأثير له. يبقى كما ذكرنا الفتية والقضاء الحكم القضائي من نفس الجنس، هو يجي مثلا قدامه واقعة سرقة، حد يقول له والله أصل المسروق جنيهات، أصل المسروق دولارات، وده فرق غير مؤثر لأنه عارف السرقة في الشرع وإيه اللي مؤثر في انه يبقى يحكم عليه بالحد او يحكم عليه بالايه؟ فهو بيدور على ايه؟ هي مقدارها قد ايه؟ بيدور على هي من حرز ولا لا؟ بيدور على في شبهة تملك او شبهة وجوب نفقة ان حد، فهو ما هوش بيدور اعتباطا كده. ده حتى القاضي الوضعي بيبقى عنده القانون الوضعي وعنده وقائع القضية، هو عمال يبعد الاشياء التي لم يعتبرها القانون تفاصيل غير مؤثرة. وحتى لما يجي في مرافع الدفاع او كده والدفاع يدخل معاه في سكة يقول له دي بره الموضوع. ليه؟ انا بيهمني في الاخر ايه الاشياء المؤثرة في انها نقول دي جريمة ولا مش جريمة، نقول دي حكمها ايه ولا مش حكمها ايه. فهو في النهاية الحكم في ذهنه وعمال يدرس الواقع على ضوء هذا الحكم. مين بقى الاول قبل مين؟ هو لازم يكون متقن الاثنين. يعني هو بيكون عنده الحكم درسه باتقان، لكن لما يبقى اللي هو محتاج يدرسه في كل واقع على حده ايه؟ وقائع القضية دي اللي بيبتدي بيها. وهو مش هيتصدى اصلا للافتاء او للحكم الا وهو دارس للاحكام بشكل جيد ومستحضر لها. يجي بقى يتصور واقع القضية تماما وعلى يبتدي يبحث عن الاسباب والشروط والموانع اللي الشرع علق عليها الحكم، انه لو كان كذا يبقى كذا ولو كان كذا يبقى كذا، وفي النهاية بينتهي الى حكم قضائي او الى فتوى. فيبقى هو ابتداء مجتهد او عالم بالباب اللي هو بيتكلم فيه على الاقل، وبعدين يعني لا ينبغي ان يتصدى الا بعد ان يتقن الواقع اللي قدامه. طب لو احنا بنتكلم على فتوى بياخد الواقع من السائل، طب شك ان السائل مخادع ولا يعني يخادعون الله هو خادعهم، هو انت هتيجي تاخد فتوى من مفتي قلت له الواقع غلط قال لك حلال، قال لك انت في حال ضروره، زي معظم الناس يجي حال الضروره دي يعني كل ما تيجي عايز تفصل منه، لا انا الظروف صعبه عايزك بيزقك كده انك تقول له انت في حال ضروره. طب هي دي هتنفعك عند الله لو انك انت كنت قايل الواقع غلط او حتى يعني وجهت بطريقه ما. المهم انه لما بيبقى قدامه سائل بياخد منه الواقع، فان غلب على ظنه انه لم يكن صادق لن يمتنع يقول له سال غيري او يحذره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يسالان من الصدقه وحالهما لا يبدو عليها اثار الفاق، فقال ان شئتما اعطيتكما ولكن اعلم انها لا تحل لمكتسب ولا لذي مره قوي، يعني لا تحل للي عنده اموال مدخره او مستثمره او للي بيقدر ايه يشتغل. فحذرهم، هم بيقولوا احنا محتاجين والصدقه موجوده خلاص يبقى. فالمقصود هنا اما لو انه عندنا خصوم، عشان كده احتاجنا في باب بقى لما يبقى الحكم قضائي في مساله فيها ايه خصومه، احتاجنا الباب الدعاوى والبينات. ليه باب الدعاوى والبينات؟ اللي هو ملخصه حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، البينه على من ادعى واليمين على من انكر. انت دلوقتي لو ان السؤال الواقع هما الاثنين متفقين على حكاية الواقع، والله فلان اقترض مني مبلغ وجي في معاد السداد يرفض ان يسدده رغم انه مليء، لو التاني قال كده لا اظن في القضاء اظنها من النادر جدا ما الجاي يعني لجا لو هو مش هيجي القضاء وهو مقر بكل هذا. لكن لو افترضنا يا عم انت اقترضت منه انت عندك ما تسد به معاد الدين جه طب سدد له لا خلاص هو كده القاضي هيبتدي بقى يحكم بالزامه او اخذ منه الدين قهرا لانه وقائع القضية متفق عليها بين الايه بين الطرفين. لكن لا الاولاني بيقول كده اقرضته وجاء موعد الدين وهو مليء قال لك الثلاث حاجات اللي خليك تقول ايه ما هو جاي بيطالب القاضي او حتى الحكم لما بنيجي نقول التحكيم الان كبديل يعني على فكرة معضد للقضاء حتى لو قضاء شرعي ان الناس تروح لحكم او محكم من قريب بدل الاجراءات الطويلة وبالذات بقى في المسائل القضاء فيها غير ايه غير شرعي بيجي امام المحكم هو بيقول خلاص قول بقى انه ده يلزمه فالتاني ممكن يقول لم اقترض ممكن يقول اقترضت ورديت ممكن يقول كان المعد مش المعد دوت ممكن يقول انا دلوقتي معسر وده الغالب والا يعني يصعب ان هو يقول اقترضت ولم ارد والمعد جه وانا مليء ولكن مش عايز. فاذا الوقائع القضية بقت مختلفة. طب القاضي هيحكم بانه واقع ما اذا قلت انه مليء هقول تأخذ منه قهرا واذا قلت انه هو معسر هقول يجب انذاره وده بيقول ده المدعي. فهنا بيجي بقى قاعدة البينة على من ادعى واليمين على عشان نخلص في النهاية الى تصور للواقعة سيصدر الحكم بناء عليه. طب التصور ده يعني مضمون 1000% انه يصادف الحقيقة؟ لا. لعل احدكم ان يكون الحن بحجتي ايه. طيب هو اللي لحن بحجته ده هو عارف يبقى الحكم القضائي دوت لن يفيده عند الله. فيقول فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعة من نار فليستقل او يستكثر. يبقى اذا الشاهد هنا ان المفتي بعد ما هو لديه الاهلية انه يفتي يبقى تركيزه في كل سؤال حول استفصال الواقع والتركيز على الاحوال والشروط اللي بتؤثر في ايه الحكم المناسب يستطلعها من الايه من السائل او من غيره ان لازم الامر. طبعا لما يبقى الامر فيه نزاع ده بيبقاش اسمه فتوى بيبقى اسمه حكم. وهذا النزاع ساعتها لو اختلف الف الطرفين في تصوير الواقع يحتاج يعمل قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر. يقول ثم يتأمل ابواب الشريعة وتفصيلاتها ليعلم اي حكم منها واي تفصيل توجد علته في تلك الواقعة وتتحقق شروطه فيه فيعلم انطباق الحكم عليها فيحكم عليها بذلك الحكم. وهذا إن لم يوجد في تلك الصورة مانع يمنع من دخولها تحت الحكم. يشوف إيه الشروط استفاء الشروط انتفاء الإيه الموانع. وهذا ما يسميه الأصوليون تحقيق المناط أي تحقيق علة الحكم في المسألة المسؤول عنها وقد تقدم بيانه قريبا. وذلك تكون الفتية هي تطبيق الشريعة على واقع الحياة. وهذا العنصر الثاني لا تبينه الأدلة بل هو عمل اجتهادي صرف اجتهاد في كل مسألة. عشان كده قالوا المفتي لازم يكون ايه مجتهد. وبعدين تسهلوا لما لقوا انه صعب جدا يوجد مفتين مجتهدين يكفوا الناس ولكن برضو شددوا هنا انه يكون بيقدر بعد ما يعرف الواقع يلاقي الواقع ده مذكور بحذافيره في كتب الأحكام. عشان كده قلنا كتب الفقه فيها أحكام وفيها أشياء في الواقع الأصل عم تصنف فتاوى ولكن لما كانت بتتكرر كتير عملت معاملة الايه الأحكام يعني بتتقال في كتب الفقه وبدل ما مثلا باب سجود السهو كأحكام أو كأدلة، عدد محدود من الأدلة كأحكام مباشرة من هذه الأدلة برضو مش كتير، كفتاوى بقى كلها رأي يعني أضافها الفقهاء لأنها مسألة مش بتختلف من مكلف إلى آخر، يعني لو إنه واحد نسى فقام إلى خامسة وسأل فخد فتوى، ما هذه لو جه واحد عمل زيه بالضبط هياخد نفس الإيه، فبقت بتدرك في أبواب الفقه مع أنها مسألة وواحد بقى وذاك فيه حاجات ممكن تفاجأ مش موجود، يعني واحد بقى يقول لك إيه زي المسألة إن واحد صلى ثلاث ركعات كل ركعة بسجود واحد نسف كل ركعة سجود، في قول عن الإمام أحمد كان هذا يلعب، يعني أنت ممكن تطبق عليه القواعد تقول كده الثلاث ركعات دول يبقى عايز إيه الركعة الأولى كل ما فعل بعد السجود الأول في الركعة الأولى باطل لغاية ما يسجد يبقى كده كمل ايه ركعة، وبعدين كل اللي بعده باطل لغاية ما يعني يبقى لغاية ما يبتدي الركعة اللي بعدها، لكن الإمام أحمد رأى ان مثل هذا النسيان الفاحش في كل ركعة من ركعات الصلاة قال له صلاتك باطل، لان لو عدت تعمل صور النسيان هتلاقيها مش محصورة في الكتب الموجودة في المسائل الموجودة في الفقه في كتب الفقه، وما زاد على هذا قد يحتاج الى نظر او غير ذلك. يقول وهذا العنصر الثاني لا تبينه الادله بل هو عمل اجتهادي صرف ولا غنى عنه في كل الوقائع، وهو مزلة اقدام لمن لم يتثبت ولم يمارس. مؤهلات المفتي، من شروط المفتي ان يكون مجتهدا، ولذا لابد ان تتوافر فيه شرائط الاجتهاد وقد تقدم ايضاحها، ويضاف إليه ثلاثة شروط أخرى، يعني في الواقع شروط المفتي أكثر من شروط المجتهد، مع أن عمليا هنضطر نخفف في درجة علم المفتي عن درجة علم الإيه المجتهد، لكن العدالة بقى مش بنشترطها في المجتهد، بنشترطها فين؟ في المفتي، لأن المجتهد مش صاحب هوى، هو بيقول حكم مجرد مش بيقول حكم لفلان او علان، فنقول ايه حاباه، وبيقول حكم بيبين الحكم بدليله، فلو هو عنده الملكة وعنده القدرة وعنده الادوات على الاقل هنقدر نراجع اللي هو قاله، لكن هنا المفتي طب ما هو لابد ان يكون عدلا، لان حتى في مسائل باطنة اطمئن يعني في مهما وضعت قواعد، وده موجود في القضاء الشرعي والقضاء الوضعي، بيظل وجدان القاضي جزء من المسألة، فلذلك وكذا المفتي، فهنا أن يكون عدلا لأنه مخبر وخبر الفاسق لا يقبل، بخلاف اجتهادي فقد يجتهد لنفسه وهو يعلم صدق نفسه. الثاني جودة القريحة واليقظة وكثرة الإصابة، فلا تصح فتيا الغبي والمغفل لأنه تخفى عليه أحوال المستفتين وأغراضهم وتلبيساتهم، ولا ينتبه إلى تأثير القرائن والأمارات الغامضة. الثالث أن تكون له نية صالحة ليكون لكلامه نور ويكون له قبول لدى المستفتي، وليصدق قوله فعله ولا يكذب. ومن اشتراط الاجتهاد في المفتي يعلم أن من يخبر بما في كتب الفقه لمجرد ذكره فيها فليس عمله ذلك إفتاء، وإنما هو مجرد نقل لا غير، إلا أنه في التطبيق على الوقائع لا يكون إلا مجتهدا كما بينا. هذا قد تكلمنا في شأن الإفتاء وآدابه ومسائله في رسالتنا في الإفتاء، بما في ذلك بما فيه بيان ومقنع إن شاء الله، فليرجع إليها من شئ. مسألة التخريج يا شيخ، هو بيبقى في مذهب معين وبيخرج الأقوال على قواعد المذهب، تعد اجتهاد. هم بيعتبروها اجتهاد مقيد وهي كذلك، هي درجة من درجات الاجتهاد. بس هو اللي بيلتزم بالرسم المذهبي للأمور فهو عنده الاجتهاد المطلق، ده الإمام اللي له مذهب. والاجتهاد المقيد اجتهاد مجتهد المذهب، وبيقسمهم برضو درجات، منها درجة اللي له حق التخريج على أقوال الإمام أو أقوال الطبقة الأولى اللي هم المجتهدين وفق أصول الإمام. اللي بنرجحه ان الاجتهاد المطلق ده اللي حاز ادوات الاجتهاد، والاجتهاد المقيد من تجزأ له شيء من هذا. ودي تشمل كل الاصناف اللي من يلتزم بالترتيب المذهبي بيقولها كنماذج الاجتهاد المقيد، ومنها انه يكون ممن له القدرة على التخريج على اقوال. طيب كده بقى خلصنا بفضل ترك على الفصل الأول من هذا الباب الثاني من القسم الرابع من هذا الكتاب المبارك، وفضل لنا آخر فصل إن شاء الله ترك تعالى في المرة القادمة بإذن الله ترك تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشكرك على الأنس.